وأما التوكيد المعنوي ففي قوله إن الله لقوي عزيز، فهو سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل، وكل قوة وعزة تضاده ستكون ذلا وضعفا. وفي قوله ولله عاقبة الأمور تثبيت للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عنده، فإن عواقب الأمور لله وحده، يغير سبحانه ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته. وفي هاتين الآيتين بيان الأوصاف التي يستحق بها النصر، وهي أوصاف يتحلى بها المؤمن بعد التمكين في الأرض، فلا يغريه هذا التمكين بالأشر والبطر والعلو والفساد، وإنما يزيده قوة في دين الله وتمسكا به. الوصف الأول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له في أقواله وأفعاله وإرادته لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد بها جاها ولا ثناء من الناس ولا مالا ولا شيئا من الدنيا، واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء مكن الله له في الأرض. إذن فالتمكين في الأرض يستلزم وصفا سابقا عليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وبعد التمكين والإخلاص يكون الوصف الثاني، وهو إقامة الصلاة بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب منه قائما بشروطها وأركانها وواجباتها، وتمام ذلك القيام بمستحباتها، فيحسن الطهور ويقيم الركوع والسجود والقيام والقعود، ويحافظ على الوقت وعلى الجمعة والجماعات، ويحافظ على الخشوع وهو حضور القلب وسكون الجوارح، فإن الخشوع روح الصلاة ولبها، والصلاة بدون خشوع كالجسم بدون روح. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي. الوصف الثالث: إيتاء الزكاة وآتوا الزكاة، بأن يعطوها إلى مستحقيها طيبة بها نفوسهم كاملة بدون نقص، يبتغون بذلك فضلا من الله ورضوانا، فيزكون بذلك أنفسهم ويطهرون أموالهم، وينفعون إخوانهم من الفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجات. وقد سبق بيان مستحق الزكاة الواجبة في المجلس السابع عشر. الوصف الرابع: الأمر بالمعروف وأمروا بالمعروف. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله من واجبات ومستحبات، يأمرون بذلك إحياء لشريعة الله وإصلاحا لعباده واستجلابا لرحمته ورضوانه. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أن المؤمن يحب لنفسه أن يكون قائما بطاعة ربه، فكذلك يجب أن يحب لإخوانه من القيام بطاعة الله ما يحب لنفسه. والأمر بالمعروف عن إيمان وتصديق يستلزم أن يكون الآمر قائما بما يأمر به، لأنه يأمر به عن إيمان واقتناع بفائدته وثمراته العاجلة والآجلة.